معاشر المسلمين، نزل بساحتكم شهر كريم وموسم عظيم يحمل خيرات عظيمة، فيه تفتح الجنات وتتنزل الرحمات وترفع الدرجات. جعله الله سببا لنيل التقوى ونيل الفلاح في الأخرى. فيا من يريد المسارعة والسباق، ها هو شهر رمضان، فاتخذه منهلا عذبا للتزود من الحسنات والتقرب من رب الأرض والسماوات. ويا من أسرفت على نفسك بالعصيان، تدارك رمضان نحو مستقبل خير تجدد فيه التوبة إلى الغفور الرحيم، واتخذ من هذا الشهر صفحة بيضاء تقودك لفضائل الأعمال ومحاسن الفعال ومكارم الخصال. إخوة الإسلام، هذا الشهر العظيم شهر الجود بأنواعه المختلفة والكرم بخصاله المتعددة في أمور الدنيا والآخرة. عباد الله، في رمضان أنزل القرآن، ففي هذا الشهر يعظم فضل تلاوته ويضاعف أجرها. قال الزهري ذاكرا حال السلف رضي الله عنهم: إذا دخل رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. معاشر المسلمين، شهر رمضان موطن من مواطن استجابة الدعاء، فهو فرصة للإكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة، فأكثروا فيه من الدعاء وألحوا إلى المولى جل وعلا. فعن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حتى يفطر، حسنه ابن حجر. إخوة الإسلام، من مقاصد الصوم ضبط النفوس وتهذيبها وصون الجوارح وحفظها، فيجب على المسلم أن يصلح في هذا الشهر نفسه ويضبط غرائزه ويكبح جماح شهوته. يجب عليه أن يمسك جوارحه عن المحرمات ويكفها عن السيئات ويطهرها من الموبقات، ليكن هذا الشهر مدرسة تربينا على صون اللسان والجوارح وسلامة الصدور ونقاء القلوب وتطهيرها من أدران الأحقاد والبغضاء والحسد والغل والشحناء. فيا من تطلقون لجوارحكم المجال للوقوع في المحرمات والعصيان، اتقوا الله جل وعلا واستجيبوا لربكم تبارك وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي وصيته للأولين والآخرين. أيها المسلمون، سارعوا إلى الخيرات وبادروا في هذا الموسم كل وقت وحين يقربكم من رب الرحيم. حافظوا على صلوات التراويح بخشوع واطمئنان وتذلل للرحمن. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واعلموا أن فضل الله واسع، فمن فضله جل وعلا ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين المروي في المسند والسنن: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فاغتنموا هذه الفرص العظيمة واستثمروا هذه المواسم الكريمة، فهي لا تعوض ولا تقدر بثمن. ابتغوا فيها الرحمة والمغفرة والرضوان والفوز بالجنان والعتق من النيران. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء المسلمين، اللهم دمر أعداءنا وأعداء المسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم